وأنه بغير عوض وأنه بغير مقابل، نقول هذا الكلام ليس بصحيح، بل إن له مقابلا. لكن لو أراد البائع أن يتركه من باب التورع فله ذلك، لأنه سيأتينا إن شاء الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة. من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة. إذا أراد البائع أن يقول مثلا المشتري: أنا ما العربون هذا ما أبي، خلاص ما دام أنه ما تم بيني وبينك بيع فالعربون لك، لا أريد أن أخذه، فهذا له. وقد يفعل هذا بعض الناس من باب الاحتياط وخروجا من خلاف العلماء. وإلا فكما تلاحظون أدلة المانعين ليست بقوية، أدلة المانعين ليست بقوية، وأدلة المجيزين كما مر فيها بعض القضايا اللي حصلت من الصحابة رضي الله عنهم، ولا سيما مما حصل من عمر، فهذه أدلة قوية تدل على أن مثل هذا البيع لا بأس به. حديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث موضوعه النهي عن بيع السلعة قبل قبضها، النهي عن بيع السلعة قبل قبضها. هذا الحديث أعم من الحديث الذي مر في الليلة الماضية، لأن الحديث الذي مر البارحة إنما هو في بيع الطعام، وهذا يقول حيث لفظه قال حيث تبتاع السلع، فهذا الحديث أعم من الحديث الذي مر. لكن لو أن الحافظ جعل الحديث هذا بعد الحديث السابق لكان أولى في ترتيب الأحاديث، ولكنه فصل بينها في أحاديث أخرى، ومنها حديث بيع العربون. أولا تخريج الحديث، هذا الحديث خرجه أحمد وأبو داود في كتاب البيوع: باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى، وابن حبان والحاكم كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذا سند حسن من أجل محمد بن إسحاق، لأن محمد بن إسحاق صدوق ويدلس، فحديثه من قبيل الحسن. وهنا كما تلاحظون صرح بالعنعنة، لأنه قال من طريق محمد بن إسحاق عن أبي الزناد، وهذا سند أبي داود وهو المعنعن، ولكن صرح ابن إسحاق بالتحديث كما وقع في رواية أحمد وابن حبان وغيرهما، فزال بهذا ما يخشى من تدليسه، فيكون الحديث بهذا من قبيل الحسن. أضف إلى هذا أن محمد بن إسحاق له متابع، فقد روى الحديث طبراني في الكبير والدارقطني من طريق جرير بن حازم، ورواه الدارقطني من طريق إسحاق بن حازم، كلاهما عن أبي الزناد. أما قول الحاكم رحمه الله هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه فهذا فيه نظر، لأن مسلما ما أخرج لمحمد بن إسحاق في الوصول، وإنما أخرج له في المتابعات مقرونا بغيره، وقد ذكر الذهبي في الميزان في ترجمة محمد بن إسحاق أن مسلما ما روى لابن إسحاق إلا 5 أحاديث، ما روى له إلا 5 أحاديث، ولهذا ما ينبغي أن يقال لمن لم يخرج له في الوصول أنه على شرط مسلم. فحديثه يكون من قبيل الحسن ولا يرقى إلى درجة الصحة لأن في حفظه شيئا وإن كان إماما في المغازي. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله ابتعت زيتا بمعنى اشتريت، يقال ابتاع زيد الدار يعني اشتراها. وقوله زيتا رواية ابن حبان قدم رجل بزيت من الشام، قدم رجل بزيت من الشام. قال العلماء وإذا أطلق الزيت فالغالب أنه زيت الزيتون، الغالب أنه زيت الزيتون لا سيما بالحديث الذي معنا، لأن الغالب أن الذي يأتي من الشام هو زيت الزيتون، لأنها من قديم الزمان مكان لأشجار الزيت، وقد يطلق الزيت على غير يعني على غير زيت الزيتون. وقوله فلما استوجبته يعني استحققته، وذلك بتمام عقد البيع بيني وبين البائع، يعني أن البيع تم. لكن كما تلاحظون ظاهر السياق أن ابن عمر ما قبض الزيت، أن ابن عمر ما قبض الزيت. قوله فأردت أن أضرب على يد الرجل يعني أعقد معه البيع، لأن من عادة المتبايعين أن يضرب أحدهما على يد الآخر عند عقد البيع إشعارا بالموافقة، إشعارا بالموافقة. هذا معنى قوله أن أضرب على يد الرجل. إذن يصح أن يقول هذا، أن نقول إن هذا من أنواع الكناية، كناية إلى أن البيع قد تم وقد انتهى فيما بينهما. وقوله في اللي هو كلام زيد بن ثابت رضي الله عنه لا تبعه حيث ابتعته، معنى حيث ابتعته يعني حيث اشتريته، معنى حيث ابتعته يعني حيث اشتريته. وحيث ظرف مكان بيصير المعنى لا تبعه في المكان الذي اشتريته فيه، لا تبعه في المكان الذي اشتريته فيه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يحوزها التجار إلى رحالهم. معنى حتى يحوزها تجار يعني حتى يقبضوها وحتى ينقلوها إلى رحالهم، لأن الحوزة والحيازة والقبض ألفاظ مترادفة، الحوز والحيازة والقبض ألفاظ مترادفة، ويصير المعنى حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يعني حتى يحرزوها ويضموها وينقلوها إلى أمكنتهم ليتم لهم التصرف فيها. وقوله إلى رحالهم جمع رحل، والرحل هو مسكر الإنسان سواء كان من شعر أو من مدر يعني أو من طين أو من غير ذلك، المسكن الذي يسكن فيه الإنسان يطلق عليه رحله، ويطلق أيضا الرحل على ما يستصحبه الإنسان من أثاث ومتاع، لكن هذا غير مراد هنا، وإنما المراد إلى رحله يعني إلى مسكنه أو مكان بيعه وشرائه كالدكان مثلا. الوجه الثالث، الحديث دليل على أنه لا يجوز للمشتري أن يبيع الشيء الذي اشتراه قبل أن يقبضه وأن يحوزه إلى مكانه. وقد تقدم لنا في الليلة الماضية وجه النهي عن بيع السلع قبل قبضها، فقد ذكرنا هذا. وظاهر الحديث أنه عام في كل مبيع سواء كان طعاما أو غيره، يعني أو غير الطعام من المنقولات كالأمتعة والكتب والأخشاب والمواد الغذائية، حيوانات وغير ذلك. لأن قوله نهى أن تباع السلع، كلمة السلع هذا لفظ عام يشمل الطعام وغيره. ومما يؤيد العموم ما ورد في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام، فهو الطعام أن يباع قبل أن يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، ولا أحسب كل شيء إلا مثله. فقول ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله، هذا من تفقهه رضي الله عنه، وهو راوي الحديث وهو أعلم بمعناه. إذن فهم ابن عباس أن الحكم ليس خاصا بالطعام، وإنما هو ينطبق على كل شيء يباع فلا بد من قبضه. وهذا القول بمنع بيع السلع حتى تنقل وحتى يحوزها التجار إلى رحالهم، هذا هو قول الجمهور من أهل العلم. وأضافوا أيضا العقار، فقالوا لا يجوز بيعه حتى يقبض، إلا الحنفية قالوا يجوز بيع العقار قبل قبضه. وكيفية القبض أن ما كان منقولا فإنه يختلف، فإن كان مكيلا فبكيله، أو موزونا بوزنه، أو معدودا بعده، أو مذروعا بذرعه. أما ما كان منقولا وليس مما يقدر بهذه الأشياء فإن قبضه يكون بنقله وتحويله من مكان البيع إلى مكان المشتري. فالذي يشتري مثلا أطعمة أو أقمشة أو أخشابا أو كتبا أو أدوات مدرسية أو غير ذلك لا يتم قبضها إلا إذا حازها ونقلها من مكان البائع إلى مكانه هو. أما إذا كان المبيع مما يتناول باليد مثل الحلي والجواهر ونحوها فهذا قبضه بتناوله، هذا قبضه بتناوله، فإذا اشترى ذهبا فلا بد أن يتناوله بيده، أو اشترى حليا جواهرا أيضا يعني غير الذهب فلا بد أيضا أن يتناولها، أو اشترى مثلا دراهم كفلوس مثلا فلا بد أن يتناولها. فالذي يتناول باليد يكون قبضه بتناوله. أما قبض العقار كالأراضي والمساكن مثل العمارات والدكاكين ومثل هذا بيع الثمر على الشجر فإن قبض العقار يكون بالتخلية بينه وبين مشتريه، يتصرف فيه بلا مانع ولا حائل. فإن كان للعقار مفاتيح فإنه لا يتم القبض إلا بتسليم المفاتيح للمشتري. فإذا تسلم المشتري مفتاح العمارة ومفتاح الدكان أو نحو ذلك فإن هذا هو القبض. قال العلماء لأن قبض العقار لا يتصور إلا بذلك، لا يتصور إلا بذلك يعني بالتخلية بينه وبين المشتري. الحديث الثالث. وعنه قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم. هذا الحديث موضوعه حكم اقتضاء الذهب فضة وبالعكس، حكم اقتضاء الذهب فضة وبالعكس، يعني أخذ الذهب الفضة بدل الذهب أو أخذ الذهب بدل الفضة. أولا تخريج الحديث، هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب في اقتضاء الذهب من الورق، باب في اقتضاء الذهب من الورق، وأخرجه النسائي والترمذي بن ماجه وأحمد وهؤلاء هم الخمسة، وأخرجه أيضا الحاكم كلهم من طريق سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذا إسناد ضعيف، تفرد سماك بن حرب برفعه. قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. وروى داود ابن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا، عن ابن عمر موقوفا. سمات بن حارب صدوق لا بأس به، لكن قال النسائي إذا انفرد بأصل لم يكن حجة، لأنه كان يلقن فيتلقن. وقال ابن معين أسند أحاديث لم يسندها غيره وهو ثقة، أسند أحاديث لم يسندها غيره وهو ثقة. وقال ابن حزم سمات ابن حرب ضعيف يقبل التلقين. فالمقصود أن الحديث فيه ضعف يعني مرفوعا، لكن جاء موقوفا كما مر عند الترمذي من طريق داود بن أبي هند، قال عنه الألباني هذا إسناد حسن، هذا إسناد حسن. الوجه الثاني في ألفاظه، قوله إني أبيع الإبل بالبقيع، البقيع بالباء الموحدة، وإنما قلنا بالباء الموحدة لأن بعض العلماء قالوا أنه بالنون بالنقيع، ولكن الصواب أنه بالباء الموحدة. البقيع كما هو معلوم هو مقبرة أهل المدينة، ويقال له بقيع الغرقد نسبة إلى شجر كان ينبت فيه. وقد ذهب جماعة من الشراح إلى أن المراد بالبقيع هنا هو بقيع الغرقد، قال لأنه في الزمن القديم كانت القبور فيه قليلة إذ كانوا يتبايعون فيه، كانوا يتبايعون فيه. لكن السمهودي في كتابه وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى رد هذا، وقال أبدا ما حد ذكر من المتقدمين أن بقيع الغرقد كان من أسواق المدينة. المتقدمون وعني بهذا المؤرخين كان لهم عناية كبيرة بأسواق المدينة في الجاهلية والإسلام، ما ذكر أحد منهم أن بقيع الغرقد سبق وأن كان سوقا يباع فيه. لكن ذكر السمهودي أن هذا البقيع كان يسمى بقيع الخيل، والسمهودي ذكر الحديث اللي معنا قال بقيع الخيل هو المراد بحديث ابن عمر كنت أبيع الإبل بالبقيع. وقد ذكروا أن هذا يقع شمال البقيع الموجود الآن، وحدد بعض المعاصرين بأنه جنوب المكان المسمى بالعنبية وشمال شمال العنبية وجنوب السمانية، يعني على وجه التقريب أو التحديد اللي يمكن يكون مقبول موضع الهدد الآن اللي موجود شفتوه أنتم اللي مقابل للمسجد النبوي من شرق اللي شمال البقيع، هذا مهم مهدود إلى الشارع، الشارع اللي هذا اللي عن الهدد من شمال اللي يطلع إذا رحت معه متجه شرقا يطلعك على طول على مسجد الإجابة، مسجد الإجابة بوجهك. الشارع هذا اللي عنه من شمال يسمى السمانية، واللي عنه من جنوب يسمى العنابية. فيبدو أنه المنطقة اللي عن الشارع من جنوب اللي بينه وبين البقيع هذا هو بقيع الخيل اللي كان فيه البيع، وهو الذي ورد بحديث ابن عمر وهو الذي عناه السمهودي بهذا. أما كونه يطلق على بقيع الغرقد فهذا كما علمتم رده من رده بسبب أن المتقدمين ما ذكروا أن من ضمن أسواق المدينة القديمة بقيع الغرقد. قوله فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، تعرف أن الدنانير من الذهب، والدنانير والدراهم من الفضة. فابن عمر يبيع البعير مثلا بكذا وكذا من الدنانير، ولكنه ما يقبض من المشتري دنانير، يقول للمشتري أعطني إيه دراهم، وهو يبيع بالدنانير ويقع العقد على الدنانير، لكنه يأخذ من المشتري إيش دراهم، ويبيع بالدراهم ويأخذ من المشتري الدنانير. هذا معنى هذه اللفظة. طيب عندنا هنا بلفظ البلوغ آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. الآن المغايرة بين اسم الإشارة، أليس هذا للمذكر وهذه للمؤنث؟ هذه المغايرة ما أدري ما وجهها، لأن اللي ورد في لفظ أبي داود آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، في صير المراد بهذه الدنانير وهذه الدراهم، لكن كونه جاب الأول مذكر والثاني مؤنث أنا لا أدري ما وجه المغايرة. أقول لا أدري ما وجه المغايرة. أنتم كل النسخ اللي معكم فيها كذا مذكر ومؤنث، ها كله مؤنث؟ أي نسخة اللي معك ها مذكر؟ إذن في ثلاث أقوال الآن، صار التذكير مطلقا والتأنيث مطلقا، والنسخة اللي معنا تذكير واحد وتأنيث الآخر. أي والذي يظهر والله أعلم أن الأثبت ما ورد في سنن أبي داود آخذ هذه من هذه، لأن الدنانير يشار إليها بهذه والدراهم يشار إليها بهذه، فلا يظهر وجه المغايرة بينهما. الوجه الثالث، الحديث دليل على أنه يجوز أن يقضي عن الذهب فضة وعن الفضة ذهبا، فإذا استقر في ذمة المشتري عند المبايعة ذهبا فدفعها للبائع فضة أو بالعكس جاز، بشرط أن يرضى البائع، فإذا رضي البائع جاز. ولكن الشرط الأساسي في المسألة هو التقابض في مجلس العقد، والتقابض في مجلس العقد قبل التفرق. فإذا اختل هذا الشرط لم تصح المعاملة، لأن هذا يكون من باب الربا، من باب ربا النسية. وأنت تعرف أن الذهب والفضة مالان ربويان، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا بشرط التقابض. لأن سيأتينا إن شاء الله في باب الربا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وفي حديث زيد بن ثابت الذي سيأتي أيضا قال ولا يغاب ولا يباع منها غائبا بناجز، ولا يباع منها غائبا بناجز، فدل على أن التقابض أمر لا بد منه. أما إذا لم يحصل التقابض بطل العقد، إذا لم يحصل التقابض بطل العقد. الوجه الرابع، ظاهر قوله لا بأس أن تأخذ بسعر يومها أن هذا شرط يكون اقتضاء الذهب من الفضة أو العكس له شرطان. الشرط الأول التقابض، والشرط الثاني أن يكون بسعر اليوم. وهذا قول الإمام أحمد إنه شرط، واختار هذا الخطابي والشوكاني والشيخ عبد العزيز بن باز، وقالوا وجه اشتراط سعر الوقت لئلا يربح في شيء لم يدخل في ضمانه، لأن ما دام انه ما قبض إلى الآن فقد ربح في شيء لم يدخل في ضمانه، فلا بد أن يكون هذا التحويل بسعر اليوم. القول الثاني قالوا لا يشترط، بل يجوز بسعر يومها أو أغلى أو أرخص، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ومال إليه الصنعاني، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. قالوا قول فبيعوا كيف شئتم يدل على أننا انتبايع ذهب بفضة سواء بسعر اليوم ولا بأغلى أو بأرخص، هذا دليلهم. لكن الأولين رجعوا قالوا هذا حديث عام، وحديث الباب بسعر يومها خاص، والخاص مقدم على العام، والخاص مقدم على العام. فالذي يظهر والله أعلم أن القول الأول أحوط، وهو أن يكون بسعر يومها. والحديث الأخير، وعنه قال: نهى صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه. هذا حديث قصير، أقول هذا حديث قصير، نهى عن النجش. طيب، موضوع الحديث هو لفظه النهي عن النجش. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب البيوع: باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع. ومسلم في البيوع، كلاهما من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. الثاني في ألفاظه قوله النجش فيها وجهان. الوجه الأول التسكين، النجش، والثاني التحريك، النجش، وهو لغة من نجش الصيد، ينجشه نجشا. قالوا إن الفعل من باب قتل، إذا كان من باب قتل يكون إيش؟ النجش بالتسكين مثل القتل. والمعنى نجش الصيد يعني أثاره واستخرجه لأجل أن يمر على الصائد فيصاد. إذن النجش معناه التحريك والإثارة. أما في اصطلاح الفقهاء فهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، من يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. والناجش اللي يزيد قد يكون له مقاصد، قد يكون له مقصد نفع البائع، وأن البائع إذا باع السلعة ذي بثمن جيد وهو صديق له يكون ينفعه. وقد يكون قصد الناجش الإضرار بالمشتري، لأنه مثلا قد يكون بينه وبين المشتري عداوة فأراد أن يضره قدر الاستطاعة. وقد يكون القصد أيضا تغرير المشتري لأجل أن يقدم على شراء هذه السلعة بثمن ليس هو ثمنها الحقيقي. فالمقصود إن النجش له حوامل، والغالب إن النجش يكون من طرف ثالث ليس هو البائع وليس هو المشتري. لكن ذكر العلماء أن النجش قد يقع من البائع نفسه، كأن يقول اشتريت هذه السلعة مثلا ب100 ريال وهو كاذب، لأنه طبعا إذا قال اشتريتها ب100 لن يشتريها المشتري ب90، ها؟ فيكون بهذا قد خدع البائع المشتري. أو يقول مثلا دفع لي بها السلعة 100 ريال وما بعتها وهو يكذب. أو يقول مثلا السلعة هذه سيمت من 100 ريال وما سيمت وهو كاذب في هذا كله. قالوا هذا نوع من أنواع النجش. أكثر أو قبل الأكثرية النجش يكثر حدوثه في الأسواق، ولا سيما في زماننا هذا، لأسباب: إما فساد الذمم عند الناس، وانعدام النصح ثانيا، والحرص على الدنيا وحطامها. وأكثر ما يقع النجش في سوق المزاد العلني اللي يسمى الحراج، يسمى عند العلماء المزاد العلني، هذا أكثر ما يحصل فيها النجش، لأنه يحضر للحراج ناس ما لهم رغبة بالشراء ولكن يزيدون في السلعة. ويحصل النجش أيضا في أسواق الدلالين، في أسواق الدلالين، فيقع النجش. فيجي مثلا المشتري وينخدع لما يرى أن الحاضرين يزيدون في السلعة وهم ما قصدهم الشراء ولكن قصدهم رفع السلعة للأغراض المتقدمة، فإذا وصلت السلعة إلى الثمن الذي يريدون بدأوا ينسحبون واحدا واحدا، فما يبقى في الميدان إلا المشتري، فترسو عليه السلعة بآخر الأثمان، فيضطر أنه يشتريها لأنها وقعت عليه بهذا الثمن وهي لا تصل إلى هذه القيمة ولا تقاربها. هذا تصوير النجش. وقد يقع النجش بعض الحالات أحيانا في مثل حراج السيارات أو في أسواق التمور موسم التمور أو نحو ذلك. فالمقصود أن النجش موجود في هذا الزمان. الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم النجش للنهي عنه، والنهي عند الإطلاق يقتضي التحريم. وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تناجشوا. قال ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله، على أن الناجش عاص بفعله، لأن النجش نوع من الغش والخديعة لمن يرغب في شراء السلعة، لكن إن وقع النجس من الناجش نفسه بدون مواطعة مع البائع فالإثم على الناجش فقط. أما إذا وقع النجس من الناجش مع مواطعة واتفاق مع البائع فالإثم عليهما معا. الوجه الرابع: اتفق العلماء على تحريم النجش إذا كانت الزيادة فوق ثمن المثل، إذا كانت الزيادة بسبب النجش وصلت إلى فوق ثمن المثل فهذا محرم. وجه التحريم ظهور الغش والخديعة لمن يريد شراء السلعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المكر والخديعة في النار، المكر والخديعة في النار، أخرجه ابن عدي في الكامل بإسناد لا بأس به. وقد ذكر الحافظ في فتح الباري أن هذا الحديث له طرق تدل بمجموعها على أن له أصلا، وقد علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم بلفظ الخديعة في النار، يعني بدون كلمة المكر، بلفظ الخديعة في النار. أما إذن الآن الصورة هذه متفق على تحريمها، وهي ما إذا كان النجش يؤدي إلى زيادة ثمن السلعة فوق ثمن المثل. طيب، الصورة الثانية: ما حكم النجش إذا كان المقصود به زيادة السلعة لتصل إلى ثمن مثلها، مثل سلعة مثلا في المزاد العلني قيل فيها مثلا 50 ريالا وقيمته 70 ريالا، فحضر أناس يزودون بالسلعة إلى أن تصل إلى ثمن المثل ولكنهم لا يريدون الشراء، انتبه لهذا، ولكنهم لا يريدون الشراء. إذن الآن بالنظر للظاهر وتعريف النجش اللي مر علينا أن الزيادة هذه تعتبر نجشا، لأن الزيادة إذا صدرت من إنسان لا يريد الشراء فإنه نجش، واضح هذا؟ لكن مع هذا حصل خلاف بين العلماء في مثل هذه الصورة. أنتم صورتوها أن يزاد في السلعة، لأنه طبعا كما تعلمون الغالب يا إخوان السلعة اللي تعرض بالمزاد العلني أنه أول ما يبدأ الحراج يكون الثمن نازل، يكون الثمن نازل ولا لا؟ دائما يعني السلعة اللي مثلا ستباع ب70 أول ما يبدأ حراجه مثلا ب50 يقال مثلا 50 ويقول 55 ويقول 60 إلى آخره. فهل الحاضرين اللي ما لهم رغبة بالشراء إنهم يزودون إلى أن تصل السلعة إلى ثمن المثل أو لا؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أن الزيادة هذه لا تجوز وأن هذا من النجش. أصحاب هذا القول يقولون النجش حكمه واحد سواء أراد رفع السلعة إلى ثمن المثل أو أراد رفعها إلى ما هو فوق ثمن المثل. وهذا قول لبعض المالكية وبعض الشافعية، وهؤلاء استدلوا بحديث الباب، قالوا حديث الباب حديث عام ما خصص منه صورة من صورة فيؤخذ على عمومه. القول الثاني أن الزيادة إلى ثمن المثل أنها جائزة، وهذا قول الحنفية وأكثر المالكية وبعض الشافعية، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قالوا والناجس اللي رفع السلعة إلى أن تصل إلى ثمن المثل أراد نصيحة أخيه البائع، أراد نصيحة أخيه البائع من غير أن يضر المشتري، لأن المشتري لو اشترى ثمن المثل إنه إن شاء الله مأجور على هذه النية. والذي يظهر والله أعلم هو القول الأول، فهو أرجح من حيث الدليل، والأخذ بعمومه أحوط، والأبرى لذمة من حضر سوق المزاد العلني إنه ما يزيد إلا إذا كان له رغبة في الشراء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فأنت لا تحسد المشتري إنه يشتري السلعة مثلا ب60 ولو كان ثمن المثل 70، ما دام أن البائع رضي يبيع بالحراج وبالمزاد العلني إذا ليس لك أنت أن تزيد وأنت لا تريد الشراء. أما حديث الدين النصيحة فالاستدلال به غير واضح، لأن هذه النصيحة أمام علامات استفهام، لأن النصيحة هذه أولا فيها نوع إضرار بالمشتري من جهة، والأمر الثاني أن فيها تغريرا، لأن الحاضرين إذا رأوا فلان وعلان يزيد ماذا يفهمون؟ يفهمون أنه يريد الشراء. إذن هذه نصيحة ليست محضة وليست خالصة، ودليل ودلالة حديث الباب على العموم مقدمة على دلالة مثل هذا الحديث، دلالة مثل هذا الحديث. طيب، بقينا بآخر مسألة في الموضوع، وهي المسألة المقصودة، وهي الوجه الأخير خامس. طيب، اختلف العلماء في أثر النجش على العقد، في أثر النجش على العقد، يعني مثلا إنسان اشترى سلعة وحصل فيها زيادة، ولكن بعدين اتضح أن هذه الزيادة من باب النجش، وأن هذه الزيادة زيدت على ثمن المثل بسبب هؤلاء الذين زادوا فيها، فهل العقد يصح وما يصح، وهل له خيار وما له خيار؟ المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن البيع مع النجش بيع فاسد فيبطل العقد، وهذا قول عمر بن عبد العزيز والظاهرية، ورواية عن مالك، ورواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بحديث الباب، قالوا حديث الباب فيه نهي عن النجش والنهي يقتضي الفساد. لكن حتى ننتهي من القول ذا ما نرجع له، نوقش الاستدلال بهذا الدليل بأن القاعدة كما تعلمون في الأصول أن النهي ما يقتضي الفساد إلا إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه، أما إذا عاد إلى أمر خارج فلا يقتضي الفساد. وهنا النجش ما عاد إلى ذات البيع ولا عاد إلى شرطه، يعني البيع وشروط البيع مستقيمة، وإنما النجش عاد إلى أمر خارج وهو الناجش. لأن إيش معنى نهى عن النجش؟ يعني نهي الرجل أن ينجش. وإذا عاد النهي إلى أمر خارج ما يقتضي الفساد، مثل النهي كما سيأتي إن شاء الله عن التصرية، والنهي عن تلقي الركبان ما يقتضي الفساد. وبهذا يتبين أن القول الأول الذي يقول أن البيع اللي تم بواسطة النجش أنه فاسد، أن هذا القول مرجوح. القول الثاني أن العقد صحيح ولا خيار للمشتري، هذا ضد القول الأول تماما. يقول العقد صحيح والمشتري ليس له خيار، هذا يبدو أنه ما عنده دليل لكن عنده تعليل. يقول لأن البيع قد تم بأركانه وشروطه فلم يرجع إليه النجش، وإنما عاد إلى الناجش. وكان المشتري اشترى بالثمن الزائد على ثمن المثل، هذا تفريط منه لأنه لم يتأمل في الثمن ولم يراجع أهل الخبرة يسألهم يقول ايش رأيكم السلعة هذه تسوى الثمن هذا أو لا. والقائلون بصحة العقد وأنه لا خيار للمشتري هم الحنفية، وهذا الأصح عند الشافعية، وهذا القول لا يخلو من ضعف، لا يخلو من ضعف، لأن استشارة أهل الخبرة في كل سلعة هذا أمر بالغ الصعوبة لا تأتي الشريعة بمثله. والشريعة جاءت برفع الضرر في مثل هذه الحالة، ما دام أنه ثبت الخيار في التصرية وثبت الخيار في تلقي الركبان وثبت الخيار في بيع الغش البيع المغشوش، فلماذا لا يثبت الخيار في حالة النجش؟ وعلى هذا نقول القول الثالث الذي هو الراجح إن شاء الله أن العقد صحيح مثل ما يقول أصحاب القول الثاني، ولكن للمشتري الخيار، وهذا مذهب المالكية والحنابلة. لكن المالكية اختلفوا عن الحنابلة في التفصيل. المالكية يقولون النجش مثل العيب يثبت به الخيار مطلقا، أما الحنابلة قالوا لا، ما يثبت له الخيار إلا إذا غبن غبنا يزيد عن العادة بسبب زيادة الناجش فيثبت الخيار للمشتري. واستدلوا بهذا الحديث وقالوا ما دام أن النهي يعود إلى الناجش هذا لا يؤثر على صحة البيع، وحيث أن النهي تعلق بحق آدمي يمكن تداركه مثل التصرية وتلقي الركبان فيثبت له الخيار. إذن الحنابلة نظروا إلى صحة العقد من جهة ونظروا إلى الخيار من جهة. نظروا إلى صحة العقد إن الحديث ما يعود النهي إلى ذات البيع ولا إلى شرطه، يعود إلى أمر خارج، إذن يكون البيع صحيحا. لكن بالنسبة للخيار نظروا إلى إيش؟ إلى أن النجش هذا تعلق بحق آدمي اللي هو المشتري، وبما أن الشيء يمكن تداركه أنه يصل الخيار، فإنه يكون للمشتري الخيار قياسا على مسألة التصرية ومسألة مثلا تلقي الركبان ومسألة الغش، لأن كل البيوع ذي فيها شيء يتعلق بحق آدمي اللي هو المشتري ثبت له الخيار. وبهذا يكون يعني اتضح لنا الآن أن أصحاب القول الأول والقول الثالث كلهم يستدلون بالحديث، لكن أصحاب القول الأول طردوا النهي على ظاهره وقالوا يقتضي الفساد، وأصحاب القول الثالث قالوا لا، النهي ما يعود على الذات ولا يعود على الشرط، وإنما يعود إلى أمر خارج. ومعروفة يعني قاعدة العلماء ولا سيما علماء الحنابلة. وعلى هذا نقول الأظهر أن البيع مع النجش يجوز، ولكن للمشتري إيش؟ الخيار. إذا أن المشتري فكر بعد تمام العقد وأنه غبن بهالسلعة بسبب النجش يثبت له الخيار، ها يثبت له الخيار، لأن هذا القول فيه عمل بجميع الأدلة من جهة، وفيه عمل بالقاعدة الشرعية العظيمة الضرر يزال، الضرر يزال. وهذا البايع وهذا المشتري حصل له ضرر بسبب النجش فيثبت له الخيار. وأمر ثالث يمكن أن يضاف وهو غير الأمر الأول، الجمع بين الأدلة والأمر الثاني العمل بالقاعدة. أمر ثالث يقال إن الرضا شرط من شروط العقد، والعاقد المتضرر بالنجش شاب رضاه شائبة، يعني ما هو برضاه رضا كامل، شاب رضاه شائبة، ولا يمكن تعويضه إلا بإعطائه الخيار. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن الثنية إلا أن تعلم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. رواه البخاري. هذان الحديثان موضوعهما النهي عن بعض المعاملات، النهي عن بعض المعاملات، والكلام عليهما من وجوه: أولها في تخريجهما. أما حديث جابر فقد أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب في المخابرة، والنسائي والترمذي وأحمد كلاهما من طريق عباد بن العوام قال: أخبرني سفيان بن حسين عن يونس ابن عبيد عن عطاء عن جابر رضي الله عنه. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وأما الحديث الثاني هو حديث أنس فقد أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب في بيع المخابرة من طريق عمر بن يونس قال حدثنا أبي قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه به مرفوعا. وقوله في الإسناد من طريق عمر بن يونس قال حدثني أبي أبوه هو يونس بن القاسم اليمامي وثقه ابن معين وغيره وليس له في البخاري إلا هذا الحديث. وقد ذكر عن البخاري الحافظ أنه كان قليل الحديث لكن ليس له في صحيح البخاري إلا هذا الحديث. ثانيا في شرح ألفاظهما قوله لها عن المحاقلة. المحاقلة بالحاء المهملة والقاف مأخوذة من الحقل، والحقل هو الزرع وموضعه. والمراد بالمحاقلة هنا بيع الحنطة بسنبلها بحنطة صافية من التبن، هذا معنى المحاقلة. يبيع إنسان مثلا زرعا قائم يعني على سوقه وفي أعواده وفي تبنه، يبيع على شخص آخر مثلا بعشرين مثلا كيس عيش، هذا ما يجوز، لأن المحاقلة أن يبيع الحنطة بسنبلها وورقها يعني وتبنها بحب مصفى من التبن وسائر الأوراق، هذا معنى المحاقلة. قوله والمزابنة، المزابنة مأخوذة من الزبن وهو الدفع، والمراد بها أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان عنبا بزبيب كيلا، وإن كان زرعا بطعام كيلا، هذا معنى المزابنة، أن يبيع النخل بتمر كيلا. يعني يقول مثلا هذه عشر نخل أبيعها عليك مثلا بمئتي كيلو تمر، هذا معنى أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان عنبا بزبيب كيلا. يقول مثلا شجر العنب هذا أبيع عليك مثلا مئة شجرة عنب أبيعها عليك مثلا بمئتي كيلو مثلا زبيب، أو يبيع الزرع بطعام كيلا. والجزية الأخيرة ذي هي اللي مر أنها هي المحاقلة، أن يبيع الزرع بطعام كيلا يعني بحنطة كيلا، هذا هو تفسير المزابنة. وسميت المزابنة بهذا الاسم لأن كل واحد يدفع صاحبه عن حقه بما يزداد منه، لأن في جهالة هنا، كأن كل واحد يدفع الآخر لأجل أن يأخذ منه قدر ما يستطيع من الزيادة. وهذا التفسير الذي سمعتم ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، وأكثر الحديث يقصر تفسير المزابنة على النخل فقط، إن هي بيع النخل بتمر كيلا. وفي بعض الحديث جاء قصر المزابنة على التمر والعنب، التمر والعنب. والنوع الثالث اللي هو المعنى هذا هو أعم الحديث، حيث جاء في تفسير المزابنة ذكر النخل والعنب والزرع، فتكون الحديث ثلاثة أنواع. ولا منافاة بين هذه الحديث، لأن عادة السلف أنهم يفسرون الشيء بجزئه ومثاله، ولا يقصدون الاستيعاب والحصر، ولا يقصدون الاستيعاب والحصر. لكن الفقهاء قسمان، قسم منهم وقف عند التفاسير الواردة في الأحاديث ولم يتعدها إلى غيرها، وقسم آخر توسع في تفسير المزابنة. وأوضح من توسع في تفسير المزابنة هم المالكية، استنادا إلى تفسير مطول ورد عن الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، وخلاصته أن المزابنة بيع كل شيء لا يعلم كيله أو وزنه أو عدده بشيء من جنسه، سواء كان من الربويات أو لم يكن من الربويات. الإمام مالك يتوسع في تفسير المزابنة، يفسرها بأنها بيع كل شيء لا يعلم، يعني بيعه من جنسه، سواء كان من المكيلات أو من الموزونات أو من المعدودات. ولا يفرق الإمام مالك بين أن يكون ربويا أو غير ربوي. فمثلا عند الإمام مالك ما يجوز بيع النخل بتمر كيلا، ولا العنب بزبيب كيلا، ولا الزرع بطعام كيلا، وهذا كله من الربويات، هذه من الربويات إلا العنب، العنب ليس من الربويات. فالإمام مالك ما يفرق بين الربوي وغيره. ومن الأمثلة أيضا التي يمثل فيها على رأي الإمام مالك، مثل ما ذكر بعض العلماء أنه ما يجوز بيع القديد باللحم، طبعا القديد معروف هو اللحم الميبس، فلا يجي واحد مع مثلا مع خيشة قديد تمر لحم الميبس، يجي الواحد مثلا من الجزارين يقول أعطيك الخيش وتعطينها الذبيحة هذه، هذا ما يجوز. لماذا؟ لأنه لا يعلم، لأن في جهالة. أو مثلا كما مثلوا بأن يبيع مثلا جبن بلبن، يقول أبيع عليك مثلا هذا الجبن بكذا وكذا كيلو لبن، هذا أيضا ما يجوز. فالمقصود أن الإمام مالك يتوسع في تفسير المزابنة ويجعل لها قاعدة عامة، وكل شيء يباع، كل شيء يعلم لا يعلم يباع بجنسه من مكيل أو موزون أو معدود أو غير ذلك فهذا لا يجوز. وعلى رأي الإمام مالك تكون العلة في المزابنة هي جهالة، أن أحد العوضين مجهول. الثالثة المخابرة، المخابرة بضم الميم مأخوذة من الخبار، وهي الأرض اللينة القابلة للزراعة. ومنه أيضا ما جاء في قواميس اللغة خبرت الأرض إذا شققتها للزراعة، هذا معنى المخابرة في اللغة. أما المراد بها هنا فهي زراعة الأرض بجزء منها، بأن يكون لصاحب الأرض جانب معين وللزارع جانب معين، أو خصص صاحب الأرض أطايب الزرع كالذي ينبت على الأنهار أو قرب الجداول يعني السواقي. فالمقصود أن المخابرة كل مزارعة فيها جهالة فهي مخابرة، كل مزارعة فيها جهالة فهي مخابرة. لأن إذا زرعه وقال مثلا صاحب الأرض قال لي مثلا هذا جزء وأنت أيها المزارع لك هذا الجزء، لا ريب هنا أنه في غرر وفي جهالة، لأنه ربما أن هذا الجزء اللي عين صاحب الأرض هو الذي ينتج ويجود زرعه، والجزء الذي عين لصاحب الزرع قد يكون زرعه أقل. إذن هي مزارعة مبنية على الجهالة. أما المزارعة كما سيأتي الجائزة فهي أن يكون لكل منهما جزء ولكن غير معين، يصير مثلا لصاحب الأرض نصف الزرع وللزارع اللي هو المزارع القائم نصف الزرع. طبعا نصف الزرع سواء جاد أو ما جاد سيستويان في الغنم والغرم، إن جاد الزرع كل منهما مستفيد، وإن صار الزرع أقل كل منهما يكون قد تأثر. لكن تحديد جانب معين لصاحب الأرض وجانب معين للمزارع لا، هذا يكون فيه غبن وجهالة في النهاية، هذا معنى المخابرة. الرابع قال وعن الثنية إلا أن تعلم. الثنية بالثاء المثلثة المضمومة وبعدها نون ساكنة على وزن دنيا، هي أن يبيع شيئا ويستثني منه شيئا غير معلوم، هذا معنى الثنية. ولهذا قال وعن الثنية إلا أن تعلم. فلو قال مثلا أبيعك هذه الكتب إلا 10 كتب منها، هذا ما يجوز، لأن 10 الكتب متفاوتة، يمكن صاحب المكتبة يطمع بأحسن الكتب يأخذ 10 منهن والمشتري لا يرضى بذلك. أو يقول مثلا أبيعك هذه الأشجار، هذه الآن عندك مثلا 100 شجر عنب، أبيع عليك 100 أشجار هذه لكن أباخذ منها 10 شجر. طبعا الأشجار متفاوتة في حملها، بعض الأشجار قد يكون حملها كثيرا يعني العنب وجيد، وبعضها قد يكون أقل. أو يقول مثلا أبيعك مثلا ها الغنم هذه 500 رأس أبيعها كلها عليك ولكن أباخذ منها 50. طيب إيش 50 اللي تأخذ هذه؟ فالمسألة إذن قابلة للتفاوت الذي يفضي إلى النزاع. ولهذا قال وعن الثنية إلا أن تعلم، إلا أن تعلم، لأن إذا علمت وحددت زال الإشكال. إذا قال مثلا أبيع عليك الكتب هذه إلا مثلا فتح الباري هذا وشرح النووي على مسلم والمجموع شرح المهذب وكذا وكذا، حدد الكتب اللي يريد، هنا يزول الإشكال، لأن المشتري يمكن يقول لا أنت لا اخترت الكتب ذي، الكتب الباقي ما تجيب قيمة، أنت الآن نقيت خدت الزينات، ويمكن يقول لا خذ هذه ما عندي مانع. المقصود إذا علمت يزول الإشكال الذي يؤدي في النهاية إلى النزاع. ولهذا قال إلا أن تعلم. وورد الحديث كما تذكرون إن كنتم تذكرون، ورد الحديث في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، ولكن ليس فيه إلا أن تعلم، مر علينا هذا هناك وين؟ حديث جابر لما تكلمنا على استثناء منفعة المبيع. فالحديث أصله في مسلم ولكن ليس فيها استثناء، ولهذا تجد أن الحافظ ما ساق في البلوغ رواية مسلم لأن ما فيها استثناء، إنما ساق رواية أصحاب السنن لأن فيها الاستثناء. لكن لو أن الحافظ ذكر رواية مسلم وأردفها بعدها برواية أصحاب السنن لكان أجود. ولهذا قال النووي المجموع: وهذه الزيادة التي ذكرها الترمذي والنسائي زيادة حسنة لأنها مبينة لرواية مسلم، زيادة حسنة لأنها مبينة لرواية مسلم. الخامس مما ورد المخاضرة، الحديث اللي بعده قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، هذه انتهت. المخاضرة هي أن يبيع الثمار خضرا قبل أن يبدو صلاحها، أن يبيع الثمار خضرا قبل أن يبدو صلاحها. وقد ورد عند الإسماعيلي في روايته في هذا الحديث زيادة، قال يونس ابن القاسم: والمخاضرة بيع الثمار قبل أن تطعم، وبيع الزرع قبل أن يشتد ويفرك منه. إذن يصير بيع الثمار قبل بدو صلاحها مخاضرة، وبيع الزرع أيضا قبل اشتداده وأن يكون صالحا لن يفرك منه. ومعنى يفرك منه يعني قبل يحصد الحصاد النهائي يحتاج أهله إلى طعام، فيجون يحصدون قسم بسيط منه ويفركونه في ديهم ويطلعون الحب منه ويطبخونه، هذا معنى قبل أن يفرك منه. أما إذا كان قبل أن يفرك منه يعني لم يشتد فهذا يصدق عليه أنه أخضر، فهذا لا يجوز بيعه كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد. قول: والملامسة، الملامسة هي المبايعة بمجرد اللمس، كلمس الرجل ثوب الآخر، لأن أصل مفاعلة هي المشاركة بين اثنين في الفعل. كان يقول: إذا لمست ثوبي ولمست ثوبك فقد وجب البيع، بغير نظر وبدون تأمل يعلقون البيع على مجرد اللمس. وهذا التفسير ورد في حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم وعند النسائي أيضا. وفسرت الملامسة أيضا بأن يقول البائع للمشتري: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، دون أن يتأمل المشتري في الثوب أو أن يبسطه أو يعرف ما في داخله، مجرد لمس. وهذا التفسير يوافق ما في حديث أبي سعيد عند النسائي. وللملامسة تفسير أخرى كلها تجتمع في أن البيع غير معلوم للمشتري، أو أن المبيع غير معلوم للمشتري، فجعل اللمس إمارة أو أمارة على انعقاد البيع ولزومه. ولهذا قال العلماء إن بيع الملامسة داخل في بيع الغرر الذي ورد النهي عنه كما تقدم في حديث أبي هريرة، وإنما أفرده النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لأنه من بيوع الجاهلية المشهورة عندهم، من بيوع الجاهلية المشهورة عندهم. قوله والمنابذة، المنابذة مثل الملامسة مفاعلة من النبذ، وتستدعي الفعل بين شخصين، ومعناها أن ينبذ كل واحد من المتبايعين ثوبه إلى الآخر دون أن ينظر أحدهما إلى ثوب صاحبه، هذا ينبذ ثوبه وهذا ينبذ ثوبه، يتفقان أنه مجرد النبذ يتم عقد البيع. فيقول إذا نبذت إليك ثوبي ونبذت إلي ثوبك فقد وجب البيع. وهذا التفسير ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، وفي حديث أبي سعيد عند النسائي. وفسرت المنابذة أيضا بأن يقول البائع للمشتري أي ثوب نبذته إليك فهو لك بكذا، أي ثوب نبذته إليك فهو لك بكذا. ومعنى هذا أن المشتري ما ينظر في الثوب، لأن البائع سينبذه إليه دون أن يتأمل فيه المشتري، فهذا من الغرر. الوجه الثالث، في هذين الحديثين سبع صور من صور المعاملات الجاهلية، فجاء الإسلام وأبطلها لأنها مبنية على الغرر والجهالة والمخاطرة، وهذه أمور تفضي إلى النزاع والخصام قطعا. الوجه الرابع، في الحديث الأول دليل على النهي عن المحاقلة، وهي بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية. وجه النهي أنها جمعت بين محذورين عظيمين، الأول الجهالة والثاني الربا. أما الجهالة فلأن الحب في سنبله مستور بأوراقه وتبنه فلا يعلم مقداره، فلا يعلم مقداره، كما لا تعلم أيضا جودته ولا رداعته ما دام أنه مستور، فهذه جهالة. أما الربا فهذا واضح، لأن الجهل بأحد العوضين يؤدي إلى ربا الفضل، لأنه إذا جهل أحد العوضين يؤدي إلى ربا الفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد. فإذا كان البر اللي مثلا بالأكياس معلوم كيله وزنه، لكن البر اللي في أوراقه وتبنه كيف يكون معلوم وكيف تعلم نعم موازنته لما هو في أكياسه؟ إذا الجهالة تؤدي إلى الجهل بأحد العوضين. والعلماء عندهم قاعدة يقولون الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم، فما دام أننا جهلنا التساوي هنا فهذا ينزل منزلة ما إذا علمنا بإيش؟ بالتفاضل، فلا يجوز مثل هذا البيع. الوجه السادس أو الخامس، الحديث دليل على النهي عن المخابرة، وهي القائمة كما تقدم في تفسيرها على الجهالة والغرر والمخاطرة. أما إذا كان لصاحب الأرض جزء معلوم ولكنه مشاع، ومعنى مشاع يعني ما حدد موضع من الأرض ينتج هذا الحق، فهذا لا بأس به. الوجه السادس: الحديث دليل على أنه لا يجوز استثناء شيء من المبيع إلا إذا عين، لأن عدم التعيين نوع من الغرر لجهالة المستثنى. الوجه الأخير: الحديث دليل على النهي عن المخاضرة وهي بيع الزرع الأخضر أو التمر الأخضر الذي لم يستوي، لأنه إذا باع الزرع على شرط البقاء فلا ريب أن هذا عرضة للآفات، فيكون وجه النهي ما فيه من الغرر والمخاطرة، وهكذا بقية الثمار. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لكن لو باعه الزرع بشرط حصاده في الحال جاز، بشرط أن يكون الزرع صالحا للاستفادة منه، كأن يكون علفا للدواب. فإذا بيع الزرع بشرط أنه يحصدها الآن وكان في حصاده منفعة وفائدة لئلا يكون من باب ضاعة المال، فهذا يجوز. ومثل لو باع الشعير قبل أن يشتد يصير فيه حب، لو باعه أيضا وزرع لا بأس أيضا، لأنه يمكن يحصد ويستفاد منه. فالمقصود أن بيع الزرع لا يجوز، هذه المخاضرة إذا كان المقصود الحب. أما إذا بيع قبل اشتداد حبه على أن يكون علفا للبهائم وكان من شرط البيع أنه يحصد في الحال ويأخذ على أنه علف، فهذا جائز ولا مانع منه. وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله ولا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. هذا الحديث موضوعه النهي عن تلقي الركبان وعن بيع الحاضر للبادي. الكلام عليهما من وجوه: الأول في ترجمة الراوي، ويبدو أن الحافظ ذكر الراوي مع المنهج الحافظ في البلوغ في الغالب أنه يقتصر على ذكر الصحابي ولا يذكر من فوق الصحابي إلا لفائدة، لكن الظاهر أنه ذكر طاووسا هنا من أجل قوله: قلت لابن عباس، حتى يتضح من القائل. فالراوي هذا هو أبو عبد الرحمن طاووس ابن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء، يعد رحمه الله من أكابر التابعين رواية للحديث وتفقها في الدين وتقشفا في العيش وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك. روى عن العبادلة الأربعة، قال الذهبي في السير: لازم ابن عباس مدة، وهو يعد من أو يعد في كبراء أصحابه، وهو يعد في كبراء أصحابه. ولد رحمه الله 33 ومات وستة حاجا، قيل مات بالمزدلفة وقيل في ميناء رحمه الله.